الخلاف جه منين او ايه الفقه المساله؟ هل نعم تناول تناول واحد كل لفظ عن شيئين فصاعدا، والصحيح زاد شيخ اللمع جاب نفس التعريف وزاد عليه والصحيح ان نقول كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا واحدا لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا لفظ بالنص. نعم لا مزية، ما في زيادة عن الثاني يعني، فيش تربيع عن الثاني، ده في اللمع وشرح اللمع. هل المعنى ده في شرح اللمع مفيد انه يساوي ما كان في اللمع؟ لا، عشان هو ده الصح ولا عشان كلمة والصحيح؟ لان كأنه في اللمع الاثنين بالنسبة له اجمالي وفي شرح اللمع تفصيلي، ده قضية عند اللغويين، هل الاثنين يعد من الجمع؟ عند أهل اللغة اختلفوا في الجمع عند اللغويين، صوت تقريبا نقل فيها آراء كثيرة جدا، فقال الاثنين هل يعد من الجمع؟ المسألة دي حينبنى عليها مسائل فقهية تبدأ بعدد الجمعة، من أول عدد الجمعة وانت طالع شوف بتناقش منين، شوف تم نقاشها منين، من فين، هل تصح الجمعة بالمؤذن والإمام؟ على الرأي الذي قاله في اللمع ها لا تصح، لأن أخذ معنى الاثنين إجمالي، على الرأي الذي ذهب إليه في شرح اللمع تصح، لأن أفرد كل من الاثنين بجزء في الجمع، فكأن الجمع في شرح اللمع لا يصح إلا بإراد الاثنين معا، كل واحد عامل مساعد في الثاني. يعني لو جاء الإمام أذن وأقام الصلاة وطلع خطب من جمعتك لا تجوز، من أقل الجمع اثنين، إيه معنى أقل الجمع اثنين؟ عشان يطلق عليك إن بالجمع لازم واحد يكمل الثاني والثاني يكمل الأول، ده سمعناه في شرح اللمع، لكن ما عم شيئين عموما فصاعدا هذا لا يجوز، عشان كده رجع عليه في المسألة الثانية. برضه ما بتكلمش عن الراجح، انا بفصل بس المساله شكلها ازاي، مفهوم؟ طيب، عشان بعض الاخوه لما تعرضنا ليها مره في شرح الموطأ قال هذا الثراء فقهي، يعني عايز يقول كده بلسان حاله ان العلماء فاضيين، فقعدوا يقولوا لنا الجمع 2 ولا 12 ولا 40 ولا الارقام دي ما ضربتش هباء منثورة كده، لا يا حاج في حاجات كمان مش حاجه واحده. خلاص المسألة الأخيرة، نعم لما ذكرت حاجة في التفسير التفسير ما تعرضش كل مثال ثلاثة عم الشيخ. المسألة الأخيرة مسألة في الاجتهاد، إذا اجتهد المجتهد ووصل إلى حكم شرعي ورأى بعد فترة نقيض ما ذهب إليه، هل له أن ينزل عن اجتهاده ويقر الجديد؟ مجتهد النهارده طلع بحكم الحرام مثلا، بعد فترة عرف أن الحرام ده خطأ وأنه حلال، طبعا ما فيش مسألة بين الحرام والحلال عشان إخواننا ما تفهمش القضية خطأ، ما فيش مسألة فيها خلاف بين يجوز وبين حرام، مش موجود أبدا، راجح ومرجوح بين الوجوب والندب بين الحرام والكراهية، خلاص؟ لكن وجوب يقول لك انا رجعت عن اجتهادي من الوجوب الى التحريم، هو كان حمار في الاولى وكان حمار في الثانيه، لانه اصلا مش مجتهد، خلاص؟ لكن انا بذكر مساله من باب تقرير المفهوم بس. ايوه يا مولانا اتفضل. اكيد يا مولانا اكيد بعد ما كنت فيه الله يكرمك. نعم سيدي علي صوتك يا مولانا. ايه الحكم هنبتدي مش فاهم؟ لا بلاش يا عم شيخ، قل ذهب إلى رأي ورأى نقيده بعد فترة غيره، يعني لا رأي غيره تاني. أنا بقرر بس المفهوم يعني من كذا إلى كذا. نعم سيدنا تفضل. من تختلف الوجادة عند الأصوليين تختلف عن الوجادة عند المحدثين، لأن الوجادة عند المحدثين الشرط فيها المروي، عند الأصوليين فهم المروي، ووضع الشروط للوجادة عند الأصوليين على حسب فهم ما يروي الراوي، فقد يحمل رواية ولا يفهم معناها. ده صحيح عند مين؟ عند المحدثين، عند أهل الحديث شروطه كده، لكن أهل الأصول لا، أهل الأصول لا، لأن هو وجادته في هذه في الشيء الذي رواه سينبنى عليه فقه، حاله حرام، فيشترط فيه فهم المروي. كتاب نعم أيا كان الكتاب، أيا كان أيا كان الكتاب، حتى لو كان في في نص من النصوص جزء حديثي أو جزء مسند أو أي شيء من هذا. نعم سيدنا، الخلاف بين العلماء جهة واحدة بمعنى إيه؟ يعني مش فاهم برضه. أيوة قالك لا، يعني أنا سألتك أنا اللي فهمه كده من كلامك، يعني ليس الخلاف بين الفقهاء بين حرام وحلال، ولكن بين واجب ومندوب في دائرة الحلال، بين مكروه وحرام في دائرة الحرام. الله يعزك يا مولانا. لا مفيش حد، أنا ما سمعتش في حد علمي، حد قراءتي، حد كان بيقول مسألة واجبة ثم رجع عنها بعد اجتهاد آخر فقال حرام. لو عندك قل لي. دي سمعتهاش خالص. نعم. لا دي بعيدة عن التراخي المعلق خالص. مسألة غير التراخي المعلق تماما. نعم سيدي. أخونا بدر مثال بالموسيقى، فمن كان يقول بأن الموسيقى حرام ثم رجع فقال الموسيقى حلال، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ اجتهاده في قوله بأنها حرام كان اجتهاد خاطئ، ورجوعه عنها فقال أنها حلال كان اجتهاد خاطئ. لو سلك مسلك اجتهاد أهل العلم لوصل للحكم الشرعي اللي فيه شكل ازاي، خلي بالك. وقضية الاجتهاد لما الإنسان يجتهد يبلغ غاية الجهد في المسألة التي ليس فيها نص شرعي ثابت، مش هيجي يجتهد في مسألة فيها نص، يجتهد في مسألة فيها نص غير مقبول، لكن لو لا اجتهد مع نص لا يجزي فيه. لكن لو كان مسألة فيها نص واجتهد وقال حلال وبعد كده اجتهد وقال لي حرام وقال له اجتهدين غير وردين، والمسألة من الأصل فيها ايه؟ منصوص، مش محتاجين كلامك، بغض النظر عن كون الحلال صح او الحرام صح، بقلتنا يتكلم في اصل عمليه الاجتهاد لا تقبل اذا كان في المساله نص، خلاص. وهندخل في شروط الاجتهاد. نعم سيدنا. لما هخش يا شيخ هنعرف معناها، انا بديك المساله بس رموز كده، لما هنيجي على الكتاب هنعرف معنى الوجاه بشكلها ازاي بطرق تحمل العلم، هنعرفها ان شاء الله. أنا ما دخلناش بقى في قضايا معاصرة مولانا، خلينا في قضايا شرازية. نعم طرق الاستنباط من النصوص اجتهاد. بس أي نصوص؟ أي نصوص؟ أنا عندي المسائل في الفقه خمس أنواع، مسائل في الفقه خمس أنواع. الله يكرمكم، اخر سؤال ده عشان نكمل بزول اللي بينا عن الكتاب عشان ما تسحبوناش تخرج الكتاب. مسائل مسكوت عنها جاز فيها الاجتهاد، مسائل وردت بثبوت ظني ودلالتها ظنيه جاز فيها الاجتهاد،

وما المرة في درس في مسجد أو في التلفزيون أو مشاك أقول حرام، لكن بين طلبة العلم لازم أفصل. ما فيش عندي نص صريح الدلالة وافق عليه أئمة أهل العلم في حرمة الموسيقى. في مكتبة المتواضعة فيها 606 كتاب يقول بحل الموسيقى، ومنها مصنفات من القرن الثالث الهجري كالإمام محمد بن علي اليونيوي التونسي من خير القرون وانت جاي. قضية ان انت بالدين برأي معين وانت مذهبك على رأي معين ده شيء، وقضية امانة العلم ده شيء تاني. احترم المخالف وقدر رأي المخالف. لما تقول لي موسيقى حرام قولا واحدا اقول لك قال الامام الشوكاني في رسالته نقد دعوى السماع، نقد دعوى الاجماع في مسألة السماع، قال لك بحثا يرد عليك قبلك. المسألة ما فيها قول واحد، فيها أقوال، أقوال مش قول واحد، أقوال. نعم الأقوال طالما دخلت في الخلاف اعتبرت. مش عايز أقول أهل السنة، كله ده أهل السنة شيخ أيا كان قائله يا شيخ. ابن حزم مش من أهل السنة؟ أنا أتكلم في حكم فقهي. المعتزلي والمتكلم الأشعري ومشاكل هذه الضرب في قضية الاعتقاد أمر ثاني، لكن في الفقه أنا عندي حنبلي أشعري وعندي حنبلي معتزلي وعندي شافعي أشعري وعندي شافعي معتزلي وعندي مالكي كذلك وعندي حنفي كذلك. لما أتكلم في الفقه حالة وفي العقيدة حاجة تانية خالص. القضية النهاردة عايز أحترم المخالف، بس عندي مقدرة لفض الخلاف وبيان الراجح من المرجوح في المسألة أتكلم. عشان أخونا ما يقوليش بقى أنت عايزنا نمشي منك الخبر الواحد زي ما بعت له ورقة إياها المرة اللي فات. لا يا أخي كريم، أنا مثلت بهذه القضية عشان ده اللي ساير دلوقتي، ده اللي ساير. كل اللي ربنا كرمه بكتابين وإحنا ده أصل ما خبر واحد ولا يصح في العقائد. ولو جاب لك كتب هيجيب لك كتب كتير جدا بتقول الكلام ده كتير جدا، لأن الفيصل مش في الكتاب، الفيصل في الدليل والدلال. عشان كده أقول لإخواننا دايما اتعلم، لو اتعلمت هتنجو هتفوز، لكن هتسمع فلان وفلان اللي عنده عد وكلمة سمعناها من الشيخ ألباني كتير، اللي غايس بين الرجال يعد أكتر. أنا كذا مرة الشيخ ألباني دي اللي غايس بين الرجال يعد أكتر. لو قلنا فلان وفلان هتقول لي أحمد، هقول لك أحمد ومحمد وعلي وسين وصدمة. هنا اللي عايش بين الرجال بين الكتب يعدلك أكتر، لكن اللي عايش بين الدليل ديانته الدليل، دينه الدليل، تعبده في الدليل. نعم سيدي. أنا مش عايز أناقش المسألة يا مولانا، أنا بدي مثل بس. أنا حرام والله بقول حرام والله، وبقول كلام ابن حزم غلط والله العظيم، بقول كلام ابن حزم غلط بس بقول شيء أخطأ ابن حزم معتبر. عندنا في الأصول يعني متى يعتبر الرأي ومتى يرفض الرأي، علم الخلاف ده احنا عندنا علم اسمه علم الخلاف، وعندنا علم تاني من علوم اصول الفقه اسمه الجدل الفقهي. زي ما كنا نتكلم على كتاب الشراز، ازاي تعتبر الدليل اصلا عشان تفكوا على منضبط الخلاف، وازاي تعتبر الدلالة. يعني اعتبرنا الدليل مظبوط خلاص، طب تعالى نختلف في الدلالة، هرد دلالتك وهترد دلالتي، لها اسس ولها قواعد موجودة. مفهوم يا مشايخ؟ بس انا والله بقول الموسيقى حرام عشان عارف الورقه المره الجايه هتبقى اشد. نعم سيدي. تمام. هو البخاري مش حكم عليه انه معلق؟ والمعلق اقل درجه من المسلم المتصل؟ انا ما اختلفناش، انا بتكلم على صاحب السند. صاحب السند في من تكلم على كتاب ابن حجر في تعليق عليه،

نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.